بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر إدارة المعهد العالي لإتاحة الفرصة للقاء بكم، كما أشكر القائمين على هذه الندوة والداعين إليها والمنظمين لها وإخوتي الطلاب وأخوات الطالبات، وأنبه والدي الذي بلغ إلى فرق بين الاقتصاد والمالية. فالعنوان الذي كتب لهذه الندوة يتعلق بالاقتصاد، والموضوعات التي طرحت في هذه الندوة تتعلق بالمالية، وبين المجالين فرق شاسع وكبير. فالاقتصاد يتعلق بالسلع، والمالية تتعلق بالأثمان. المالية تتعلق بالأثمان والاقتصاد يتعلق بالسلع. ففرق بين الجانبين. الموضوع الذي طلب الإخوة الحديث فيه وهو موضوع التأمين يحتاج قبل الدخول في واقعه إلى تأصيل وبيان. فالأمن من ضرورات الإنسان، والإنسان إذا لم يكن آمنا على نفسه لا يمكن أن يبدع ولا أن ينتج ولا أن يثمر في أي مجال من مجالات الحياة. فالذي هو تحت تهديد السياط أو تحت تهديد السيوف، تحت مارقة السيوف، لا يمكن أن ينتج أبدا. ولذلك لما جاء بالشاعر عبيد الأبرص إلى ملك من الملوك وأراد أن يقتله، فرأى السيف والقطعة فقال له: أنشدني بعض شعرك. قال: سبق الجريض القريض. فالجريض الذي يسيل من فم الإنسان عند موته، والقريض الشعر. فرأى أنه لا يمكن أن ينتج وهو تحت التهديد. فلذلك يحتاج الإنسان إذا أراد أن ينتج بأي مجال من المجالات أن يكون آمنا في سلمه. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الأمن في الدنيا والآخرة منة ونعمة على عباده، وبين سببه فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن أراد الأمن في الدنيا والآخرة فعليه أن يؤمن وأن لا يلبس إيمانه بظلم. والمقصود بظلم هنا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث مسعود. وأمر الإنسان من ضرورات استخلافه في الأرض، فالله خلق للإنسان كل ما في هذه الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما خلق الله في هذه الأرض هو لمصلحة ابن آدم. ولذلك تكلم الأخ عن قضية النظريات الثلاث في الاقتصاد: النظرية الإسلامية، والنظرية الرأسمالية، والنظرية الاشتراكية. والفرق أن النظرية الإسلامية تنقلب من الإنسان وتراه نقطة الكون، وأن كل ما في الكون ينبغي أن يكون خادما للإنسان. والنظرية الرأسمالية تقتضي خدمة المال، أن يكون الإنسان عابدا للمال، خادما له، منميا له. فغلة الإنسان وعرقه يستغل من أجل تنمية المال وزيادته. وكذلك النظرية الاشتراكية تقتضي أن لا يكون الإنسان باعتبار، فالإنسان اعتباره يقتضي حق الملكية وحق الحول وحق التصرف، وهذه الحقوق تسلبها النظرية الاشتراكية. ترى أن الإنسان لا يحوز شيئا ولا يملك شيئا وحده ولا يستقل بأي شيء. فلذلك الإنسان ليس نكتة في النظريتين الأخريين، الإنسان نكتة للكون في النظرية الإسلامية فقط. ولذلك جعله الله مكرما، فقد كرم الله هذا الإنسان تكريما سابقا على خلقته. فخلق الله أبانا آدم بيمينه، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وجعله خليفته في الأرض، وكرم ذريته بأنواع التكريم. فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فيحتاج الإنسان في هذه الأرض إلى أن يكون آمنا، وهذا الأمن يشمل جانبين: الأمن من الإنسان نفسه، والأمن مما سواه من المخلوقات. فالإنسان خطر على الإنسان، الإنسان نفسه خطر على الإنسان من عدة وجوه. أولا، اعتدال بعض البشرية على بعض، فقد جرب ذلك في أول أسرة عرفتها البشرية، أسرة آدم. اعتدى أحد أولاد آدم على أخيه فقتله، فكانت أول جنازة عرفت على هذه الأرض. وفي ذلك يقول الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وكذلك الاعتداء على مصالحه، كالاعتداء على بيئته التي يعيش فيها، وكنقل الجراثيم والميكروبات والأضرار والأوبئة فإنها تنتقل بواسطة الإنسان، وكإضاعة التنمية وتوقف عجلاتها فإن ذلك يتعلق بالاستبداد في الحكم والظلم في الأرض، فيكون ذلك تحصيلا لأمن الإنسان من قبل إنسان آخر. ومثل ذلك الاستعباد، فاستعباد البشرية نقص لحريتها وشخصيتها، وذلك يقتضي عدم أمن لها. فلهذا كانت الأنظمة الجائرة دائما ضد الأمن، فلا يمكن أن يشعر معها الإنسان بأمن، وإذا حصل ذلك من قبل الأنظمة فإنه سيسود في الشعوب وينطلق نقص الأمن في الشعوب كلها. عندما يكون أي نظام ظالما فلا يلام أفراد الشعوب على الظلم، وسينتشر بينهم كما كان في أيام فرعون. وقد عرف ذلك في حضارة البشرية، كلما استبد الحاكم وظلم وطغى فإن كل من له قدرة من أفراد الشعب سيجعل من الحاكم إسوة وقدوة فيظلم هو. ومن هنا عرف بالأنظمة الحديثة أنه إذا حصل الطغيان والاستبدال فلا بد أن تنتشر الفوضى، لأنه إذا حصل الطغيان والاستبدال فستنتشر المحسوبية، ستنتشر الرشوة، وستنتشر العلاقات غير الشرعية المبنية على أساس المصالح، وحينئذ ستنتشر الفوضى. من قدر على شيء بالغصب أخذه، ومن لم يقدر عليه بالغصب حاوله بالسرقة، فيكون القوي يصل إلى شهوته ومبتغاه عن طريق الغصب والإكراه، والضعيف يصل إلى شهوته ومبتغاه عن طريق السرقة، ومن هنا ينتشر اللهب والفوضى، وحينئذ لا يقدر الإنسان على نفسه ولا على ماله، ولا يستطيع أن ينتج شيئا. فلهذا كان الأمن ضرورة من ضرورات الحياة. هذا الأمن هو مصلحة البشرية، ولكن كثيرا منها لا يشعرون به كنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لا بد من تقييدها وقيدها شكرها. فمن لم يقيد النعم بشكرها لا بد أن تزول عنه. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في أهل سدر وما كان أنعم به عليهم من النعم عندما فرقوا فيها، فأذهب الله عنه تلك النعم وفرقهم أيادي سبا في الأرض، وأرسل عليهم سيل العرم وبدلهم بما كانوا فيه من النعمة، نعوذ بالله، كانوا في رخاء عجيب، فبدلهم الله سبحانه وتعالى بأنواع القحط والفروض والجوع والبأس والضراء. وكذلك ذكر الله قرية أخرى لم يسمها في سورة النحل، ذكر ما كانت تتمتع به من نعم الله من الأمن والرخاء، فكفرت بنعم الله فرفع الله عنها نعمه وطمع عنها بساط العافية. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. عندما كفروا بأنعم الله رفع الله عنهم الأمر فأذاقهم لباس الجوع والخوف. القريب بالتعبير تعبير القرآن دقيق جدا هنا لم يقل أذاقهم طعما الجوع والخوف مع أن الذوق في الأصل يتجه إلى الطعوم لكن الذوق لا يتأخر وقته يسير فجعل مكانه اللباس لأن اللباس يستر فيبقى فلذلك قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان أصلا. امتن الله على قريش بنعمة الخمر مع أنهم ليس لهم نظام ليست لهم دولة ما عرف بمكة الملك ولا رئيس ولا نظام فقد قال الله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فابتلى الله عليه بهذه النعمة ليست ناشئة عن الإنسان وإنما هي ناشئة عن أمر وأمان جعله الله محرما فجعل الله الحرم آمنا أولاً نوكل لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الأمر عرفه أهل الجاهلية كما قال النابغة الدرياني وقد مات قبل البعثة بالمؤمن العائلات الطير تمسكها ركبان مكة بين الغيل والسعر. وكما قالت امرأة بجرهم لولدها أبني لا تظلم بمكة لا الكبير ولا الصغير أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور الله آمنها وما بنيت بساحتها القصور والله آمن طيرها والعصب تامن في ذبير ولقد غزاها تبع فكسى بنيتها الحرير يمشي إليها حافيا بفنائه ألف بعير. جاء الإسلام لنشر الأمن والأمان فكان هدفا من أهداف هذه الدعوة وهدفا من أهداف هذه الدولة التي أرسى أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ومن اتبعهم بإحسان في سائر العصور. جاء الإسلام لتأمين النفس فحرم الله قتل النفس بغير حق وجعله من أعظم ما يمكن أن يعرف من الجرائم ولذلك لا تسمعون في عقوبات الجرائم مثل ما تسمعون في عقوبة القتل فإن الله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجعل الله القصاص تأمينا للأنفس والأبدان فالقصاص في الأنفس من قتل قتل والقصاص في الأبدان من اعتدى على إنسان فأصابه بجراحة من الجراحات التي يقتص منها فإنه يقتص له منه فقد قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أمن الله سبحانه وتعالى كذلك العقل كقيمة كبرى للإنسان فحرم الخمور والمخدرات والدجل والسحر والأمور المؤثرة على العقول تأمينا للعقل. حرم الله سبحانه وتعالى كذلك كل ما يؤدي إلى فساد العقول من تعلم العلوم الذات التي لا نفع بها وإشاعة الأفكار الضارة التي تضر قيمة الإنسان وتنقصها. في زماننا مثلا أفكار الوجودية مثلا وجودية تقتضي أن الإنسان ينبغي أن يكون مثل الحمار مثل الكلب مثل البهائم لا يلبس اللباس ولا يستر شيئا من بدنه ولا فرق بينه وبين أي بهيمة من البهائم. الوجودية فكرة خارقة لعقلية عقل الإنسان وقيمته فهي تنظر إليه على أنه مجرد بهيمة من البهائم. كذلك أنزل الله سبحانه وتعالى أعراض الناس فحرم الله الغيبة ونفر منها تنفيرا عظيما وجعلها من مثابة أكل لحم الإنسان وقد أنكر وتغير فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. حرم الله البهت وهو تقول بإنسان ما ليس فيه، فإنك إذا قلت فيه ما ليس فيه فقد بهتت، وذلك تأمينا لعبد الإنسان. أوجب الله حد القلب 80 جلدة في ظهر من قذف مؤمنا أو مؤمنة من الغافلات المؤمنات، وجعل ذلك كبيرة من الكبائر. قال إذا الذين يرمون المؤمنات الغافلات، الذين يرمون غافلات المؤمنات مصرح نعم غافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فلعنوا في الدنيا والآخرة على عذاب شديد جدا يدل على أن هذه من أكبر الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم عدها من 7 موبقات وقلها المحصنات الغافلات المؤمنات، فعدها من أكبر الكبائر. ورتب عليها حدا في الدنيا بإضافة للعقوبة الوقاوية تأمينا لعرض الإنسان. كذلك أنزل الله الأموال فشرع حد السرقة تأمينا للمال ليأمن الإنسان على ماله. حرم الربا بما فيه من الاستغلالية والاتكالية وإشاعة البغضاء بين الناس، وذلك تأمين للمال. حرم الله سبحانه وتعالى الغش تأمينا للمال. حرم الله سبحانه وتعالى الكذب في المعاملات وجعله من أرض الربا تأمينا للمال. فالذين إذا أكثر الأحكام الشرعية وبالأخص في القانون الجنائي العقوبات إنما شرع كل هذه العقوبات تأمينا للتأمين. الإنسان إنما يشعر بالأمن عندما تنقطع عنه أسباب المخاوف. فالإنسان الذي هو على عرضة مخاوفه كالذي يطول المجهود لا يؤمن أبدا، والإنسان الذي هو في مهل الرياح من جهة اقتصاده أو سلامته لا يؤمن، الإنسان الذي هو في مكان يحكمه قانون الغالب لا يؤمن، الإنسان الذي يرى من حوله يتخطف ويتخطف الناس من حولهم لا يؤمن. ولذلك لاحظوا أننا الآن في مدينتنا هذه حرسها الله وأمنها كثير من الناس لا يؤمنون لأنهم رأوا جيرانهم هذا اعتدي عليه البارحة وهذا اعتدي عليه اليوم وهذه أخذت شنطتها في الطريق وهذا كسرت سيارته وهذا تقيم بيته وهكذا، فلا يشعرون بالأمن والطمأنينة بسبب أنهم رأوا الناس يتخطفون من حولهم، وهذا الذي يتكلم الله به على قريش. فالناس يتخطفون من حولهم قريش في مأمن في مكة، لكن من حولهم كانت حرب البسوس، كانت حرب داعس والغراء، كانت الحروب في شبه الجزيرة العربية كلها، وقد أمن الله قريشا من ذلك. فكان هذا التأمين أساسا لحضارة الإنسان ورقيه وتقدمه. إذا أراد الإنسان الإنتاج فالإنتاج لا بد فيه مغامرات، وذلك مثل الزراعة التي تحتاج إلى جلاحة الأرض وإجراء الأنهار، وهذا عمل ربما أدى إلى حوادث عمل وحوادث عمل ضد التأمين. ومثل ذلك إذا أراد الصناعة فالصناعات بالأخص الصناعات الثقيلة تحتاج إلى جهود كبيرة، تجسيم التجارة، الغوص في البحار، قطع الأشجار والغابات، أعمال كبيرة جدا، وهذه الأعمال عرضة لحصول حوادث العمل. فلذلك كانت منامية للتأمين كان فيها مخاطرة. التجارة كذلك فيها مخاطرات كثيرة، لأن الإنسان إذا أخذ ماله وذهب به واستورد به بضاعة معينة هذه البضاعة قد لا يرغب فيها أحد فلا تشترى، قد يسرقها السراق، قد ينهبها الناهبون، قد تتعرض للكوارث في الكوارث الأخرى مثل الغرق في البحر أو تحطم الطائرات أو غير ذلك من الكوارث التي تقع. فالتجارة فيها مخاطرات كبيرة جدا في ذاتها وفيما تتعرض له من حوادث الأسواق، أسواق تتحول. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن بضاعة ضمنها الإنسان وهي عين، هل يمكن أن يضمنها إلى غد؟ فقال: الليل خلق عظيم. أجاب مالك قال: الليل خلق عظيم. فالليل لا يرى الإنسان ما يقع فيه، فالمعينات لا تقبل هدما. أنا لا يمكن أن أضمن هذا الجهاز الذي في يدي إلى ساعة، لأنه يمكن أن يقع فيه خلل كهربائي، يمكن أن يقع فيه أي خلل، فالمعينات لا تقبل هدما. لكن المثليات يمكن أن تقبل هدما، يمكن أن أضمن الإنسان ألفا، لأنه إذا كنت أعمل على ألف بضاعة يمكن أن أجد لها بديلا. فالمعينات لا تقبل هدما، ولكن المثليات تقبل هدما. فلذلك احتاج الإنسان إلى هذه المخاطرات والمغامرات في صناعته وتجارته وزراعته. ومثل ذلك أيضا حياة الإنسان عادية، لو أراد أن يبني بيتا فهو عرضة لمخاطرة كبيرة، لو أراد أن يسكن فينتج في بيته العالي فهو عرضة لمخاطرة كثيرة كذلك، فيحتاج إلى تأمين أمن، يكون لديه وسائل للأمن في بيته. بما أن هذه المخاطرات في بعض الأحيان تكلف التكاليف أكثر من طاقة الفرد، لا يستطيع الفرد تحملها. ومن أمثلة ذلك مثلا الانتقال، الانتقال الأسفار، إذا جاء قائد الطائرة مثلا هو المسؤول، فحصل خلل في محرك الطائرة فارتفت في المياه، فهل يستطيع مال هذا الشخص وذمته أن يتحمل مياه جميع الأفراد الذين الطائرة؟ المنتج السفينة الذي يقودها لو غرقت السفينة بما فيها من البضائع، هل يتحمل ماله تسديد تلك البضائع جميعا عن أهلها؟ لا يتحمل ذلك. كذلك في السيارات والنقل البري كثيرا ما تكون حوادثها مكلفة للأرواح والأموال التي لا يتحملها الأفراد ولا يستطيعون تسديدها في أموالهم. فاحتاج إلى مقوم للذمة يقتضي تشجيعا على الإنتاج حتى لا يتوقف الذي يشعر بمخاطرة ويقول: أنا لن أحرك سيارة لأن السيارات أفضل للهلاك، أو لن أحرك طائرة لأن الطائرة أفضل للهلاك، ولن أحرك سفينة، أو لن أقيم مصنعا، أو لن أبني بيتا، أو لن أستغل مطبخا لئلا تنتشر النار في البيوت. تحتاج إلى تأمين لذلك. هذا التأمين ليس ناشئا عن أمر جديد، ولذلك في وقت نزول الشر كانت هذه الحاجة قائمة، فجاء الشرع ببديل للتأمين المعروف اليوم، وسنبدأ به لأنه سابق. الناس يزعمون أن البدائل هي شيء ينتجه نحن بديلا عن أمر قد ترسخ في أذهان الناس. وهنا سبب هذه المخالطة أن كثيرا من الناس لم يعرفوا شرع الله، وعرفوا البدائل المحرمة لشرع الله، وظنوا أنها الأصل وأن شرع الله هو العالم. وهذا غاية الخطر في الاعتقاد في العقيدة. إن شاء الله سابقكم، والله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين. شرع الله سبحانه وتعالى أمرين لتقوية الذمم وتشجيع على الإنتاج يؤمن للإنسان عمله. الأمر الأول يسمى العاقلة، والعاقلة كان المرجع بها إلى النسب، فالقبائل يدي بعضها عن بعض، فإذا تكلف الإنسان فوصلت تكلفته إلى أكثر من ثلث الدية، أو تكلف الأمر المالي كبيرا لا يستطيع تحمله وحده، فإن عاقلته تشاركه بذلك. والغريب أن الله لما شرع أمر العاقلة لم يحدد ما بينهم في السوية، لم يجعل للنساء شيئا، في مقابل أنهن أيضا يقصن بعض الحقوق المالية ففي مقابل ذلك ما لم يكن له من الحقوق مال الرجال نقص عنه من التكاليف جزء مما جعل على الرجال، فلن يجعل على النساء شيء في العافيه. لا تتحمل الطلاقيه ديه لا من عملها هي ولا من عمل زوجها ولا من عمل ولدها ولا من عمل اخيها ولا من عمل ابيها. لو قتلت هي خطا فالدية تتولاها العاقلة كاملة وليس على المرأة منها شيء. لو قتل ولدها لا تتحمل هي أي مسؤولية، لو قتل زوجها لا تتحمل هي أي مسؤولية، لو قتل والدها وأخوها لا تتحمل هي أي مسؤولية. فأسقط الله عن المرأة هذه المسؤولية في مقابل أنه لم يجعلها مساوية لأخيها المرأة ولا لزوجها المرأة مثلا. فجعل الله ذلك على العاقلة. على العاقلة أيضا استثني الفقراء، فمن لا يملك شيئا لا يجب عليه ذلك شيء، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فجعل الله هذه المسؤولية على الأغنياء، والأغنياء بما أن أموالهم عرضة للكتمان. قد يكون الإنسان غنيا ونحن نراه فقيرا، وقد يكون فقيرا ونحن نراه غنيا، كما كان المهاجرون عليه يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فمن لا يعرفون يظنهم أغنياء بسبب تعففهم وهم فقراء. والعكس نعوذ بالله، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فأولئك المنافقون يكتمون ما آتاهم الله من فضله فيحسبهم الناس فقراء وهم أغنياء في مقابل ذلك. فلهذا جعل أم العاقلة إلى الأبرار وإلى العرفاء، عرفاء القبائل هم الذين يوزعون الديار على حسب ما يرون من غير أن يكون في ذلك ظلم، فيوزعون هذه الديار بما يستطيع الأبرار تحمله وبما لا يؤثر عليهم، ولا بد من مراعاة الفروق الفردية. فمراعاة الفروق الفردية في الاقتصاد والأمور المالية مبدأ شرعي. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل الذي ولاه على الحمى، قال ادخل ذا الغنيمة وذا الصريمة فإنهما انتهي غنيمتهما وصريمتهما يرجعان إلي فيقولان يا عمر يا عمر وليس لدي ما أطعمهما، وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف فإنهما انتهت ماشيتهما يرجعان إلى حروض وزروع وعقار بالمدينة. فهنا فرق عمر بين الغنيمة والصريمة الذي لا يملك إلا شيئا يسيرا، وبين أمثال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وهما من الأغنياء. فإذا الغنيمة والصريمة إذا هلك ما لديك سيرجع على بيت المال، سيرجع على بيت المال فتزيد التكاليف على الأمة الإسلامية. بينما هؤلاء الأغنياء إذا هلكت مواشيهما فلهما تجارات وسرور وعقارات في المدينة يرجعون إليها. هذه مراعاة الفروق الفردية بالاقتصاد، وهي مبدأ من المبادئ المهمة. العاقلة استثني أشياء لا تتحملها. جاء في أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تتحمل العاقلة عمدا ولا عودا ولا اعترافا ولا ما دون سبب. أربعة أمور لا تتحملها العوام. فالعمد يمكن أن يدعي الإنسان محاماة لشخص معين أنه قد تعمد قطع يده أو قطع عظمه أو إتلاف ماله، وإذا كان هو ستتولى عنه عاقلة وذلك فيكون كأنه شريك له، ولذلك لا تتحمل العاقلة كل ما كان من العمد. ومن ذلك الاعتراف إذا جاء شخص وقرر بأنه أتلف مال فلان مثلا دون أن يكون على ذلك شهادة وإثبات، فإن العاقلة لا تتحمل ذلك لئلا تشيع الفوضى في الناس. وما ترون الآن في التمويل، الإنسان يؤمن على سيارته ثم يبيعها ويقول أنها سرقت، ويأتي بإثبات للشرطة أنها سرقت ويأخذ من شركة التأمين عوضا، فهذا الذي يخيف منه الشرع فسد بابه. فلا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث، الثلث هو حد الكثرة، فالثلث كثير وما دون الثلث هو حد القلة. ودليل ذلك ما ثبت في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه يعوده حين مرض بمكة، قال اهبط يا رسول الله إني غني ولا يرد لي إلا بنية لي، أفأجعل مالي كله لسبيل الله؟ قال أمسك عليك بعض مالك. قلت أفأجعل ثلثيه لسبيل الله؟ قال أمسك عليك بعض مالك. قلت أفأجعل نصفه لسبيل الله؟ قال أمسك عليك بعض مالك. قلت أفأجعل ثلثه لسبيل الله؟ قال نعم والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أنبياء خير من أن تذرهم عامة يتكفه الناس. فالثلث كثير كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حد الكذا، وهذا الحد معيار مهم جدا في الاقتصاد الاسلامي. فنحن لدينا مشكلات تعرف في الماليه، منها مثلا الانكماش ومنها التضخم. اذا حصل الانكماش او التضخم فالمعيار الذي يرجع اليه هو الثلث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. مثلا اذا نقصت قيمه العمله فوصل النقص الى الثلث، فالديون الآجلة من الظلم ان نجعلها بالسعر الصرف الجديد، هذا ظلم لاصحابه. فلذلك لا بد من حد يراعاه، وهذا الحد اذا وصل النقص الى الثلث فهو معتبر ويرجع الى قيمه تلك العمله وقت التحمل الى وقت الاداء. واذا كان النقص قل من الثلث فالعمله باقيه على صرفها والمصيبة أصابت الطرفين معه. فالثلث مهم جدا تحديده لهذا الأمر. البديل الثاني غير الحواقب أن المدن يقع فيها الاختلاط وتضيع فيها الأجساد، وقد قال العراقي رحمه الله في الألفية الحديث: وضاعت الأجساد في البلدان فنصب الأكثر للأوطان، وإن يكن ببلدتين سكنا فسد الأولى ولثم حسنا. فإذا سكن الإنسان في المدينة فإن الأجساد تضيع غالبا. من أشهر النساب والمؤرخين في العالم عبد الرحمن بن خلدون، يسأل إلى جده خلدون قال: لا أعرف كم بيني وبين خلدون من هذا، لا يستطيع أن يعد نسبه إلى خلدون. والسبب سكن المدن، فسكن المدن يزيل العصبية في الأصل. ولذلك يقول أبو العلاء المعري: والموقدون بنجد النار بادية لا يحضرون وفقد العز في الحضر، حسنت لهم كلام توصفين به ومنطقا لك محفوفا من الخبر، والحسن يظهر في شيئين رمقه بيت من الشعر أو بيت من الشعر. فبين الفرق بين البلاغة والحضارة في هذا المجال، كما بين ذلك أبو قلب السلفي أيضا في قوله: حسن الحضارة مجلوم بتضحية، وفي البداوة حسن غير مجلوم. فكذلك إذا سكن الناس في المدن تزول عنهم نقمة الأنساب وعصبيتها، وحينئذ لا بد من بديل. فما هو البديل؟ البديل ما أجمع عليه الصحابة من الديوان، اسمه الديوان. والديوان عبارة عن الأسلاك النقابية أو ما يجمع أجناس العمل. مثلا الطلاب له نقابة، فنقابة الطلاب يدي بعضهم عن بعض في المدن التي ليس فيها التي ضاعت فيها الحوائط. المحامون لهم نقابة، الأساتذة لهم نقابة، أساتذة التعليم العالي لهم نقابة، أساتذة التعليم لهم نقابة، المعلمون لهم نقابة، التجار كل نوع من البضائع لهم نقابة. فيجري بعضهم عن بعض لأنه شركاء في جانب معين، له عصبيته وله تأثيره الخلقي وله تأثيره الاجتماعي وتأثيره النفسي وتأثيره الاقتصادي، فجعل مكان القبيلة في المدن. وهذا البديل الثاني، وهو ولو أخذ به في زماننا هذا لم يحتاج إلى تغيير أصلا، لأن كل شريحة من شرائح المجتمع لها ما يجمعها، فيمكن أن يلي بعضها عن بعض. تجار المواد الغذائية، تجار اللباس، تجار الحديد، تجار الهواتف والإلكترونيات، كل نوع من أنواع التجار لهم شراكة في مجاله. فيؤثر ذلك على نفسياتهم وعلى عقلياتهم وعلى سلوكهم وأخلاقهم، فهم بذلك لهم عصبية تقوم مقام القبيلة فيزيد بعضهم عن بعض. كان هذا في أيام الصحابة الكرام بخلافة عمر بن الخطاب، وانتظمت عليه شؤون الأمة، واستمر المسلمون على هذا حتى جاءت القوانين الوضعية، فسلقت الإنسان من إنسانيته، وأصبح الإنسان كأنه ماكينة تشتغل للإنتاج فقط، لا عبرة بحياته، وهو خادم للدنيا وليست الدنيا خادمة له. الإنسان الكريم على الله الذي شرفه الله بكل هذا التشريف أصبح خادما، كأنه مجرد ماكينة تشتغل، وبهذا جرد الإنسان من إنسانيته الواقع. ولذلك إذا قرأتم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تجدون أن ما فيه من النفع كله بالإسلام، والأمور الأخرى تعود إلى تجريد الإنسان من إنسانيته بالواقع. أصبح الإنسان الآن ما له أصل ولا فرع ولا ينوي إلى شيء، ليس له فصيلة تؤويه، ليس له فصيلة تؤويه باعتبار الناس، لأنهم يعتبرونه عمره فقط عمر أدار الإنتاج، ينتج حتى إذا تعطل عن العمل يبقى ما يسمى بالمسؤولية الاجتماعية على المؤسسات، فتولى الرعاية الاجتماعية شؤونه. هذه النظرة نظرة خاطئة أدت إلى استجلاء ما يسمى بالتأمين، وهو ليس تأمينا بالواقع، لأن التأمين قد عرفناه. التأمين معناه أن يأمن الإنسان على نفسه وعرضه وماله وبدنه، وأن يأمن على مصالحه، وهذا لا يؤمن الإنسان ليس من التأمين بشيء. وإنما سمي تأمينا مغالطة فقط، ليتخيل الإنسان أنك إذا أمنت عند شركة وهي أمنت عند شركة أخرى وتلك أمنت عند شركة أخرى فهو تأمين غير منقطع متسلسل، يسمونه تأمين وإعادة التأمين، فهو تأمين متسلسل. هذا التأمين المتسلسل يخيل إلى بعض الناس أنه يقتضي تشجيعا لهم على ارتكاب المخالفات القانونية، وتشجيعا لهم على الجسارة على الإجراء. هذا ليس تأمينا، هذا إشاعة للفوضى. إذا كان الذي يدفع نقودا إلى شركة تأمين يتجاسر على قتل الناس وإتلاف أموالهم وأملاكهم، هل هذا أمر؟ هذا ليس أمرا، بل بالعكس هذا إفساد للأرض. ولذلك كان هذا التأمين مخالفا للشرع من عدة وجوه. الوجه الأول أن التأمين فيه تجريم غير المكلف، فالشارع لم يكلف هذا الإنسان بجريمة غيره. هذه الشركة كيف تدفع عنك أخطاءك وتتولاها وهي لم تباشرها؟ إني وقتلي سليكم ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. هذا قليل ما قال النابغة للنعمان بن المنذر، لكن ارتدي ذا الذنب إن تركته كذي العب يكوى غيره وهو راكبه. فهذا ظلم. ولذلك تقرؤون في سورة يوسف عليه السلام في قصة يوسف: معال الله لن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. إنا إذا لظالمون، فسمى الله ذلك ظلما. فالذي يأخذ من لم يجد متاعه عنده ظالم، والتأمين يقتضي أن تأخذ من لم تجد متاعك عنده، ستكلمه من لم يشارك الجريمة أبدا. وهذا إذا كان تطوعا فهو محمود، كما قال زهير بن أبي سلمى: يرجمها قوم لقوم حمالة ولم يهرقوا بينهم إلى جنزل. فقال: ما أصبحت يرجمها من ليس فيها بالمجرمين، يرجمها قوم لقوم حمالة ولم يهرقوا بينهم إلى جنزل. فهذا إذا كان تطوعا كان سبيل، لكن إذا كان بعقد وكان العقد عقد إذعان فهو جريمة الواقع وتشجيع على الإسراء. الأمر الآخر أنه من عقود الغرض، فأنت تدفع مالا للشركة وتريد تأمينا سواء كان على النفس من التأمين الصحي أو على الحياة، وهو الواقع تأمين على الممات وليس على الحياة، لأنه لا لا يترتب عليه اثر الا بعد الموت. وكذلك التأمين على الأملاك من التأمين على المصنع أو التأمين على السيارة أو الطائرة أو الباخرة أو غير ذلك، هذا التأمين هو عبارة عن عقد قرضي. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض، فبيع الغرض حرام، وحقيقة هذا العقد يترتب عليه غرض كبير، لأنك يمكن أن تدفع هذه السنة التأمين وتنتهي السنة من بداية يناير إلى نهاية ديسمبر الحمد لله ما ترتب عليك شيء، ثم السنة الجاية ثم التي بعدها ثم تنتهي السيارة بالكلية وأنت تؤمن عليها كل عام ولم تأخذ من الشركة شيء، أو تؤمن على المصنع والحمد لله لم يشد فيها أي حريق ولم يشد فيها أي خطر، فيكون على ظلم فأنت تدفع مالا لجهة ليس لها عليك دين ولم تقدم لك أي خدمة، وهذا من أجل الناس الباطل وهو غاية الظلم. ولذلك قال الأئمة بن عبد السلام من ادعى جواز أخذ الضرائب على أموال الناس فقد كفر كفرا أكبر مخرجا من الدين. وذلك أنه من المعلوم من الدين بالضرورة حرمة مال المسلم وأنها كحرمة نفسه كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعكس أيضا، قد تدفع التأمين وأنت تشعر بمرض وهذا المرض مكلف وستجرى لك عمليات تقريبا تدفع عنه وهي مكلفة جدا، فالمبلغ الذي دفعته زهيد جدا في مقابل الاستفادة والمبالغ التي ستدفعها الشركة. ومثل ذلك أيضا تأمين على السيارات أو المصانع أو غيرها يترتب عليه في بعض الأحيان إذا حصل الخطر أن الضرر كبير على الشركة وأنت لم تدفع إلى مبلغا محدودا يسيرا، فيكون هذا من أجل مال الناس بالباطل وهو حرام. بدأ الناس يفكرون لكن تفكيرا على هواء، لم يصلوا إلى الدليل الإسلامي وإنما بدأوا يقولون نحن وجدنا الدليل نظاما عبث بألوانه فنحاول تصحيحه وتقريبه للشريعة، فنشأوا شيئا يسمى التأمين التعاوني، وهو عبارة عن شركة المؤمنون فيها كأنما يدفعون أقساطا وهم فيها شركاء، ولكنهم يتنازلون عن تلك الأقساط فلا فرق أيضا بينها وبين الشركات الأخرى نهائيا، لا فرق بينها وبين الشركات الأخرى. أنواع التأمين الآن وصلت إلى 13 نوعا، 13 نوعا في العالم، وليس واحد من هذه الأنواع 13 يصلح لتصحيحه بوجه من الوجوه، كلها محرمة وأعلم أنني قد أخذت أكثر من وقتي، ولكنها فضيلة الشيخ هذا الدكتور محمد محمد ولاني سأقول عندي محاضرة أخرى في مكان آخر فأقول قولي هذا.